بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. موضوعنا الليلة إن شاء الله جموع التكفير. قال طبعا جمع التكفير من مسائل تصريف الاسم، الاسم من تصريفه أن تسميه أو تجمعه على نوع من أنواع الجموع الثلاث، إما جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير. عرفنا جمع المذكر وجمع المؤنث، والليلة مع جمع التكسير. قال جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين، طبعا أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة مفرده تغييرا مقدرا كفلك بضم فسكون للمفرد والجمع، فزينته في المفرد كزينة قفل، وفي الجمع كزينة أسد، وكهجان لنوع من الإبل، ففي المفرد ككتاب وفي الجمع كرجال. هذا التغيير تغيير مقدر، يعني يقول إن جمع التكسير لابد أن يحدث في الجمع تغيير للمفرد، إما في شكله أو في عدد حروفه أو في كليهما. قال قد يكون التغيير مقدرا، فكلمة خلق تطلق على المفرد والجمع، والسياق هو الذي يبين في الخلق المشحون. يبقى الخلق مفرد، والخلق تجري، والخلق جمع. فقال خلق المفرد اجعله مثل قفل المفرد، و فلك الجمع اجعله مثل أسد الجمع. فكأنك يعني قدرت ضمة غير الضمة وسكون غير السكون بالنسبة للجمع. كذلك هجان نوع من الإبل، نوع من الإبل اسمه الهجان، يطلق على المفرد والجمع. فهجان المفرد كأنه كتاب، وهجان الجمع كأنه رجال، يعني قدر تغييرا في الجمع بالنسبة للحركات. أما عدد الحروف واحد، تقدير التغيير في الحركات. قال أو تغييرا ظاهرا، إما بالشكل فقط، الشكل يعني الحركات والسكنات، كأسد بضم فسكون جمع أسد بفتحتين، وإلا بالزيادة فقط، كسنيان في جمع سن بكسر فسكون فيهما، وإما بالنقص فقط كتخم في جمع تخمة بضم، لا تخم وتخمة، يقول إيه بالنقص فقط، لا تخمة، هو لو كان لو كان تخمة كان التغيير في الشكل والنقص. يعني هي هناك تهمة وتهم، تهمة إنما توخامة بفتح الخاء، وإما بالنقص فقط كتخن في جمع تخنة بضم فتح فيهما، وإما بالشكل والزيادة كرجال بالكسر في جمع رجل بفتح فضم، غير في الشكل وزاد. وإما بالشكل والنقص ككتب بضمتين في جمع كتاب بالكسر، وإما بالثلاثة كغلمان بكسر فسكون في جمع غلام بالضم. يعني غلمان حدث فيه تغيير في الشكل وتغيير بالزيادة وتغيير بالنقص، فألف غلام نقصت وزدنا ألف الجمع غلمان. أما التغيير بالنقص والزيادة دون الشكل فتقتضيه القسمة العقلية، ولكن لم يوجد له مثال. وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أو إناثا، وأبنيته 27، منها 4 للقلة والباقي للكثرة. والجمعان يقصد القلة والكثرة، والجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية، فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة من 11 إلى ما لا نهاية. يعني رأيان لعلماء اللغة، هل مبدأ الجمعين واحد والنهاية المختلفة، أم مبدأهما مختلف؟ تفرق في أنك إذا قلت رجال وأنت عربي فصيح، إذا كان مبدأها من 11 لا تقل عندي رجال وهم إيه؟ هم مصر. وإن كان رجال لم يوضع له جمع قلة، يعني هناك جموع كثرة لم يوضع لها جمع قلة، فقالوا يكون استعمالها بالمشترك اللفظي، يعني تطلق على القلة والكثرة ويحدد المعنى السياق. جمع الجمع. قال والجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية، فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة من 11 إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية له. وقيل إنهما متفقان مبدأ لا غاية، فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة من 3 إلى ما لا نهاية. ولعل هذا هو يعني الأرجح، لأن نطلق يعني كل جموع الكثرة على الثلاثة فقط، الكثرة إنما هي في أنه لا نهاية له. وإن يعني بصيغة التمريض يعني يعني في المبدأ والنهاية، يعني الاستعمال يعني. قال وإنما تعتبر القلة في نفرات الجموع، أما معارفها بأل أو بالإضافة فصالحة للقلة والكثرة باعتبار الجنس أو الاستغراق. يعني إذا قلت مثلا الرجال، في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، فهل فيه الجنس؟ وليس في العهد كمان، فالجنس يشمل إيه؟ يعني هنا الكثرة كثرة. لو قلت الأسياف وأنت تقصد بها، لا ممكن تقول القلة، ممكن تقول الكثرة، ممكن تقول يعني إذا أردت الأسياف بمعنى أل الجنس من أل الكثرة. يقول جمع القلة وجمع الكثرة يعني في النكرة لك أن تقد لك أن تعرف هذا. إنما لو قلت مثلا الأقلام، أفعال ده من جموع القلة، لو قلت الأقلام وكل ما يكتب به يبقى عرفت الجنس، عرفت الجنس فيبقى ما دخل في الكفر. ولو قلت مثلا الثياب وأنت تقصد ثياب معينة محدودة، قال فيه العهد، يقصد به الكل وإن كان هو موضوع للكفر. قال: وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعا، يعني العرب لم تضع للمفرد الواحد جمعين، فهنا ينوب. فمثلا أرجل لم يوضع له جمع كثرة، ورجال لم يوضع له جمع قلة. وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعا بأن تضع العرب أحد البنائين صالحا للقلة والكثرة ويستغنون به عن وضع الآخر، فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي لا مجازا، ويسمى ذلك بالنيابة وضعا، كأرجل بفتح فسكون فضم، في جمع رجل بكسر فسكون، وكرجال بكسر ففتح، في جمع رجل بفتح فضم، إذ لم يضعوا بناء كثرة للأول ولا قلة للثاني. فإن وضع بناءان للفظ واحد كأفلس وخلوس، في جمع فلش بفتح فسكون، وأثوب وثياب، في جمع ثوب، فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا. بمعنى هذا الكلام يعني لو قلت فلان يملك أفلسا وأنت تريد به الكثرة، فاستعملت القلة في مكان الكثرة يبقى هنا مجاز. الغرض منه مثلا بالضبط انه ان كانت كثيرة والعكس بالعكس، يعني اذا رويت البركة والنماء فقد يكون القليل كثيرا. فالمهم اذا كان للمفرد الواحد جمعان فاستعمال الكثرة في مقام القلة يكون مجازا، استعمال القلة في مقام الكثرة يكون مجازا. أما لو كان ليس له إلا بناء واحد يبقى على يبقى يستعمل أحدهما في مكان الآخر على البدل والمشترك الواجب، يعني أنه صالح للمعنى. لا مشترك، لا يعني مشترك اللفظ اللي هو اللفظ الواحد الذي يدل على اكثر من معنى. بيقول ايه؟ بالاشتراك المعنوي لا مجازا، ويقصد الاشتراك يعني يعني يعني الكلمة الموضوعة اللي صالحة لأكثر من معنى، يعني لفظ واحد بأكثر من معنى. لا اللفظ نفسه اسمه لفظ مشترك، واضح؟ والمعنى الذي يطلق عليه هو هذا هو المعنى، يعني اللفظ يعني اللفظ لفظ واحد ككلمة العين تطلق على المباصرة والجاسوس وعين وعين الماء إلى آخره. كإطلاق أثلث على 11 وثلوث على 3 ويسمى بالنيابة استعمالا. جموع القلة طبعا وضع الصرفيون ضوابط للمفرد حتى يأتي على بنية من تلكم الأبنية، فقالوا جموع القلة 4: الأول أفعل بفتح فسكون فضم، ويضطرب في كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف على وزن فعل، على وزن فعل بفتح فسكون، ككلب وأقلب وظبي وأرض. ودلو وأدل. وما طبعا أدل أصله أدلون، أصله إيه؟ أدلون، ولكن فصلت في أدلون، لا أدلي، أدلون. نعم لا دلو أدلون مظابي أصبون الأصل. قال ما كان وأساكل يعني، قال وما كان من هذا النوع واوي اللام أو يائيها تكسر عينه في الجمع وتحذف لامه كما سأت في الإعلام. أدل كسرت عينه وحذفت لامه. نعم. وشذ أوجه. لماذا؟ لأن المفرد وجه مؤقلفة، وقال إيه أن يكون أن يكون أن تكون فاؤه وعينه صحيحتين. وأكف في كف المضاع، وأعين في عين معتل العين، وأثوب في ثوب معتل العين، وأسلب في قوله من الرجل: لكل دهر قد لبست أثوبا حتى اكتسر رأس قناعا أشهبا. فالشاهد في أثوبا. وقوله: كأنهم أسيوف بيض يمانية عضب مضاربها باق بها الأثر. نقص عليهما، هو ده شاذ يعني، خرج يعني القاعدة أن يكون أفعل، يعني أفعل يضطرد ويكسر في فعل الذي ليس معتل الفاء والعين. لا، ما هو الشذوذ ده بيقف عند حد السماع، الشاذ ده تقيس عليه يعني. الكلمة وردت من العرب، ما هو عكسه بعد الاضطراد، الاضطراد اللي قلت تقيس عليه. لأنه على غير القاعدة، العرب يعني العرب نطقوا بهذه الكلمة، فأنا لا أخطئهم، لكن أقول إن هذا الوزن جاء شاذا على القاعدة، شاذ عن القاعدة فيه. فالشاذ لا تقيس عليه، يعني فرق عكس الشاذ قياسي، قياسي أن تقيس عليه. فكل فعل صحيح الفاء والعين وليس من العطف عطف على عطف. هل مثال حصرهم ولا اللي هي ايه؟ اللي هي الاول واكف، ولا في حاجه ثانيه على طول الحصر؟ لا تقريبا على طول الحصر تقريبا. لان الشاذ معلول يعني. يبقى ان افعل يقترب اولا في ما كان على فعل صحيح الفاء والعين وليس بالعطف، واضح؟ المفرد الثاني الذي يفترض جمعه على أقل قال وقسم رباعي مؤنث بلا علامة، يعني مؤنث وليس فيه علامة تأنيث زي مؤنث مثلث زي مؤنث ثلاثي قرباز اسم رباع. نعم رباع الذي لم يضاعف هو الذي ايه هو الذي يقاس عليه، يعني ياتي قياسا. لا يعني ضعفنا يعني العين واللام، العين واللام ادغمت، ادغمت الايه مضاعف ثلاثي. وقسم رباعي مؤنث بلا علامة قبل آخره مد، قبل آخره مد كذراع وأذرع ويمين وأيم، يشز أفعل في مكان وغراب وشهاب من المذكر. كل ما لك منه اثنان من أعضائك مؤنث ما عدا الحاجب والخد كالذراع والرجل والعين والأذن. وعليك الصلاة والسلام. والخد البطن والكرش كله عربي. أظن العارف هو هذا المنطقة. لا تحديد الفهاء في الوجه غير تحديد النبوي تشبيه علماء التشبيه. المهم كلمة خد صفعاء الخدين بالضبط حديث إذا ما كان مذكرا رباعيا فلا يأتي على أفعل إلا شاذا. فقالوا أمكن وأغرب وأشهد. إذا وزن أفعل يقترض في نوعين من الأسماء، الثلاثي الذي على وزن فاعل بشرط صحة فاعله وعينه وعدم مضاعفته. لا ويعني لو جعلت الامر بالنسبة العددية يعني ستجد الثلاثة مقابلها. هي القصة قصة قاعدة، قصة قاعدة الثاني. الوزن الثاني من جموع القلة أفعال بفتح فسكون ويكون جمعا لكل ما لم يفترض فيه أفضل السابق. يعني الترتيب ده ترتيب مهم، كثوب وأثواب وسيف وأسياف وحمل وحمل حمل فقد ايه في النظر صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثي فقد شرطا او رباعي فقد شرط، وحمل بكسر فسكون واحمال، وصلب بضم فسكون واصلاب، وباب وأبواب، وسبب بفتحتين وأسباب، وكتف بفتح فكسر وأكتاف، وعضد بفتح فضم وأعضاد، وجنب بضمتين وأجناب، ورطب بضم فتح وأبطاف، وإبل بكسرتين وآبال. طبعا آبال أصله أأبال، فكل ده في الثانية حرف لا اسم الجنس ورطب وضلع بكسر ففتح وأضلاع، وشذ أفراح في قول حطيئة من البسيط ماذا تقول لأفراح لذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. أفرخ كان يدعى أفرخ، يعني كما شذ ليه ده؟ الثالث أفعلة بفتح فسكون فكسر، ويفترض في كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد اسم نعم كما شذ أحمال جمع حمل. هناك حمل وحمل، حمل أحمال الحمل ما كان على الظهر والحمل ما كان في البطن. حمل رباعي طبعا قال الله عز وجل وأولاة الأحمال، فهل جاء القرآن بالشذوذ؟ قالوا لا، يعني ما دام هي قراءة هذه لغة عند العرب، يعني كأن العرب يجمعون احنا قلنا بقى ايه وحمل مش كده على أحمل وأحمال، ويكون هذا من معنى الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني جاء بلغة مستعملة عند العرب غير اللغة الإيه؟ يعني لغة ثانية. بقول حمل، حمل اللي هو في البطن كان قياسه أحمل اللي هو أطول في أول الكلام. الثالث أفعلة بفتح فسكون فكسر، ويضطرب في كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد. طبعا اسم مؤنث اللي هو كان في ايه في أفعال، هنا بقى في أفعلة مذكر قبل آخره مد، كطعام وأطعمة ورغيف وأرضفة وعمود وأعمدة. بلال أبللة؟ لا، ما هو ما دام مذكر عاقل واخد بالك، إذا اذهب إلى جمع صحة بلالون؟ يعني مذكر عاقل بلالون إلا إذا كان منتهي من التاء فيجمع بالألف والتاء. هذا طعام شهي. طعام ماضي. يعني العرب حينما هذه الطعام ولا هذا الطعام وقع في القرآن لعلك تقع على الإنسان. شو كلمة طعام في القرآن؟ كان ماش كان وأحمد يعني نظر إلى من ينبت الطعام فأراد ويلتزم في فعال بفتح أوله أو كسره مضاعف الياء أو معتلها في فعال مضاعف الياء أو معتلها كبتات وأبتة. أتعرفون البتاتة؟ بتات أنها نبات. هم؟ نبات وأنبتة. نبات وأنبتة. أنا هم شدد التقلي. بتات وأبتة. بتات وأبتة. البتات الكساء الغليظ. لا لا. لا بتات بتات بتات بتات بتات عادي لا ما هو بتات بالفتح وزمان بالفتح يعني قال والتزم في فعال بفتح أوله أو كسره البتات كساء غليظ. المدار غلط. نبات البتة. يسمو شباع في اللام. نبات مذكر. هو يقصد مضاعف اللام. لكن النبات يحصل مع طعام. خلي بالك في فرق بين يفترض ويلتزم. يفترض يعني يكثر يعني ممكن أن يأتي المفرد مما يفترض على جمع آخر أما الذي يلتزم فليس له إلا هذا الجمع. يعني العين واللام من جنس واحد ويقصد بالتضعيف عينه ولامه من جنس واحد بصرف النظر عن هل أدغمت أدغمت أم لا. يعني بتات وزمان مضاعف الايه اللام و كباء وكساء معتلة. كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وكساء وأكسية ولا يجمعان على غيره إلا شذوذا. لا المفرد هو كلمة ضعيف يا أيها الكرام ليس بالضرورة أن يكون مدغما، يعني وصف وصف مضاعف، ومثلا وشددت مضاعف ونتكلم ليس مدغما، ليس كلمة مضاعف يعني عينه ولامه من جنس ده مضاعف الثلاثة، أو فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس في مضاعف وضاعف. المفرد بكاء الفتح في بكاء والكسر في زمان. وقباء وأقبية وكساء وأكسية ولا يجمعان على غيره إلا شذوذا. طبعا تعرف ذلك إن شاء الله في باب الإعلان، إذا وقعت بعد كسر تقل بها. الوزن الرابع أو البناء الرابع من أبنية جموع الكلة فعلة بكسر فسكون، هذا مسموع لم يفترض في شيء، بل سمع في ألفاظ منها شيخة جمع شيخ، وثيرة جمع ثوب، وفتية جمع فتى، وصبية جمع صبي، صبي أو صبية، وغلمة جمع غلام، وثنية جمع ثني أو ثني، الثني أو الثني الرجل الثاني في السيادة. أما الثني فما بلغ العام الثاني من الضأن. من الضأن. قال ولعدم افتراضه قيل انه اسم جمع لا جمع، فعلة يعني كأن فتية ليس جمع لفتى، انما هي اسم جمع. يعني لماذا؟ لان يعني فتى حيث معنى فتيان، يعني قال اذا رأيت مفردا لم يفترض فيه جمع بعينه، يعني الجمع الذي افترض فيه هو جمع، اما اذا جاء له جمع لم يفترض فيه يكون ايه كأنه اسم جمع، يعني كلمة وضعت من عند العرب للدلالة على الجمع وليس له مفرد. ما بالضبط كده، هي كلمات مسموعة فقط. يعني كأنه نقول لو رأيت فتيان يبقى ده جمع، رأيت فتية يبقى ده اسم جمع. لا ما هقولك لا هقولك لا هقولك لا لماذا قول يعني يقول إذا رأيت مفردا جاء على جمع افترض فيه يبقى هناك مفرد وهناك جمع، رأيت جمعا لمفرد لم يفترض فيه فقال إيه؟ لك أن تقول إنه اسم جمع، لكن طبعا هو القول الصحيح أنه من جموع الكلة أنه جمع تكسير من جموع الكلمة. جموع الكثرة الأول فعل بضم فسكون وينقاس في أفعل ومؤنثه فعلاء صفتين كحمر بضم فسكون في جمع أحمر وحمراء ومن الجبال جبل بيض وحمر. ويكثر في الشعر ضم عينه إن صحت هي ولامه ولم يضاعف نحو وأنكرتني ذوات الأعين النجل لم يقل النجل. ويكثر في الشعر ضم عينه يعني كأنه يطبع العين الفاء. قال بضم الجيم جمع نجلاء أي واسعة العين بخلاف نحو بيض وعمي وغر فلا يضم لاعتدال العين في الأول واللام في الثاني والتضعيف في الثالث. ضم العين مشروط بصحة اللام صحة العين واللام وعدم التضعيف. قال وكما يكون جمعا لأفعل الذي مؤنثه فعلاء يكون جمعا أيضا لأفعل الذي لا مؤنث له أصلا. العرب في الأوصاف التي تخص المذكر طبعا لم يأتي لها المؤنث، والأوصاف التي تخص المؤنث لم يجعل لها علامة تأنيث. قال وكما يكون جمعا لأفعل الذي مؤنث فعلاء يكون جمعا أيضا لأفعل الذي لا مؤنث له أصلا. لماذا؟ لأنه وصف يخص المذكر كأكمر لعظيم الكمرة رأس الذكر. يعني كان الكمرة والله هي معناها الكمرة يعني الكمرة بالسكون سكونة. وآدر عندكم بالضم الجلالة اللي بتفهم بالمد لعظيم الخصية. لا الخصية يبقى عندي أفعل ليس له مؤنث وعندي فعلاء ليس لها مذكر لأنه وصف يخص الأنثى هو الرفقاء. الرفقاء دي من العيوب التي تجيز فسخ العقد اللي هي بقى التي يعني يعترض فرجها عظمى تمنع العلاج. قال وكذا لفعلاء الذي لا أفعل له كرفقاء. الثاني فعل بضمتين ويفترض في وصف على فعول بمعنى فاعل على فعول بمعنى فاعل كغفور وغفر وصبور وصبر. وفي كل اسم رباعي قبل آخره مد صحيح الآخر مذكرا كان أو مؤنثا. هناك في أفعلة أفعلة اشترط التذكير وفي زراء والأفعل وفي أفعل اشترط التأنيث. هنا بقى قال إذا كان اسم رباعي قبل آخره مد وكان صحيح الآخر بغض النظر عن كونه مذكرا أو مؤنثا يأتي على فعل. فقذال بالفتح وهو جماع مؤخر الرأس وقذل وحمار وحمر وكراع بالضم وكرع وقضيب وقضب وعمود وعمد. ويشترط في مفرده أيضا ألا يكون مضاعفا مدته ألف. يعني قبل آخره مد الألف. ويشترط في مفرده أيضا ألا يكون مضاعفا مدته ألف. يعني مثلا كبتات مثلا أخذ بالك أو زمان. زمان مضاعف مدته ألف. مدته يعني في هناك في حرف مد بالألف. في حرف مد بالألف ثم لا مدته المدة المدة في حرف مد يعني مثلا زمان وقديد. قديد مدته ايه؟ ينفع قديد. وقدد. ويشترط في مفرده ايضا ان لا يكون مضاعفا مدته الف. ثم ان كان عين هذا الجمع واوا وجب تسكينها كسور وسوق جمعي سوار وسواك. سور سور سور سوق سور سور وسور هو ما قصدش مين المد. هو بيقول ايه؟ ما هو يعني الضم الواو اذا سكنت وقبلها ضم تكون حرف مد ولي. شور وسوق. وإلا جاز ضمها وتسكينها نحو قذل بضمتين وقذل بالسكون. وسيول بضمتين وكفر السين عندكم وسيل حتى تناسب ايه يعني كسور بكسر فسكون جمع سيال اسم شجر له شوك. لكن ان سكنت الياء وجب كسر ما قبلها نظير بيض في جمع ابيض اللي هو ايه سيل يعني. ثم إن كان عين هذا الجمع واوا وجب تسكينه كسور وسوق جمع. وإلا يعني إذا لم تكن واوا يا إما حرف صحيح يا إما يعني اي حاجه ثانيه تطلع تجمع على حاجتين يعني قذال، مش هو قال ان هذا الجمع اي حاجه ثانيه مثل زي يعني يعني سوار أصلا جمع سوار رباع المفرد يعني قال لك رباع قبل أخيره ذا قبل أخيره ما المفرد سوار يعني أي رباع قبل أخيره ما بتحل أي رباع كده يعني سوار هو هو والواضع أيضا سليم على فور ولكن بالضبط يعني الذي يجب فيه الضم الذي يجب فيه التشكيل ما كان الواو غير الواو يجب الضم والتشكيل هو عالي لضم كفتح ويضطرد فصل على فعلة لضم كسكون وفي فعلة لضم كسكون أنثى أفعل فعلة مثل غرفة ومدية وحجة وفعلة مثل صغرى وكبرى فتقول فيها غرف ومدن وحجج وصغر وكبر وشذ في بهمة بضم كسكون وصف للرجل الشجاع يقول ايه ويعترض قسم على لا هو ما هو فعلة فعلة نفسها تأنيث وشذ في بهمة بضم كسكون وصف للرجل الشجاع بهم كما شذ جمع رؤيا بضم الأول كما شذ جمع رؤيا بضم الأول وقال ايه قال رؤيا فعلة تسيم اروى ايوه بالضبط كده يعني هي معنى الرؤى يعني هي مش على الوزن بس مش منها لا هي مش هي على الوزن هي على الوزن ولكنها ليست مؤنث افعل لكن جمع مش على الوزن ولكنه جاء شذ رؤى انه وصف للمذكر يعني كانه قال الغرفه والمديه والحجه كلها تأنيث ونوبة وقرية بفتح أولهما ولحية بكسرة وتخمة بضم كفتح على فعل للمصدرية في الأول نوبة الشذوذ فيها أنه ليس اسما ولكنه مصدر رؤيا تمام. يبقى رؤيا اشهر انها مصدر وانتفاء ضم الفاء في الثلاثة بعدها ونوبة وقرية ولحية وفتح عين الأخير تخنة. تقولين مثلا مش المصدر ده اسمه ولا ايه؟ لا اسم معنى ويقصد اسم ذات في الأول ويفترض شخص من يعني اسم ذات ليس اسم معنى. يحط باسم ذات لا يعني اسم مصدر المصدر اسم معنى المحبة. لا ما الحجة ليست مصدر من ايه؟ يعني الحجة قد تكون شيئا ماديا حسيا جئتك وحجتي فلانة شاهد وحدانك يعني يقولون يقولون على المصادر في الأصل في المصادر ألا تصنع ولا تجمع إنما حجة إنما رؤية في رؤية رؤية رؤية الأصل لا هو رؤية شاذة موضوع الأصل في المصدر أنه جاء للدلالة على اسم الحدث فاسم الحدث جاء الحدث كله لا يسأل أصل في المصادر ألا تسمى ولا تجمع إلا إذا رأيت التنويع فكلمة حجة ليست مصدرا ويقصد بالاسم يعني الاسم غير المصدر يعني المصدر من مصدر يعني اسم للحدث وليس اسم الايه الرابع فعل بفتح ففتح ويضطرب اسم على فعلة بكسر فسكون كحجة وحجب وكسرة وكسر وفرية وهي الكذب وفرا وسمع في حلية ولحية بكسر أولهما حلا ولحا بضمه كما سمع في فعلة بضم فسكون فعل بكسر ففتح كصورة وصور. طبعا مسموع هذا يعني خارج الايه القاعدة نعم ويفترض في اسم على فعلة كل اسم على فعلة يفترض جمعه على فعل تمام حلية كان الاصل حلة وفي حلة وسمع حلا وسمع ايه حلا وسمع في لحية لحا ولحا يبقى الضم ده مسموع يبقى الضم في حلية ولحية مسموع في لحية بالضبط كده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ماشي ماشي ماشي. ما هو يعني كأنه عادة يعني عادة. عادة يعني فعل جسد يعني لحية لحم ولحم. يعني فعل يأتي على ما كان على فعلة بالضم. ما كان على ايه؟ فعلة بالضم. فما كان على فعلة يأتي على فعل. فصنع هنا كذا وصنع هنا كذا. يعني الذي قال شذ رجع وقال ايه صنع اللي هي لا اللي هي اللحية كلمة لحية. الحولية جلسة كما هنا في فعل ضم الشين فعل اللي حطها هنا مخصص مع الخمسة لحية. لأن فعل بضم فتكون كان تأتي على فعل وليس على فعل الذي معنا هنا الآن. صورة اللحية بكسر. لا هو قصد صورة. صورة زي مثل غرفة. تأتي على صور. فصور ده صور قياس. وصبر ده المسموع ده. نرجع من الحق رقم ثلاثة. الحق رقم أربعة. يعني الأمر. يعني تقصد يعني كان. يعني تسع صور وصبر. يعني ايوه مثلا مثلا كما صنع صور في صوره كما صنع صور في صوره كان ده في الاول لكن من فين الخامس فعل بضم فتح ويفترض في وصف عاقل على وزن فاعل معتل اللام قاض وقضاء ورام ورماة وغاز وغزاء يعني اصله قضية ورمية وغزاء ده الاصل. طبعا عندنا قاعدة ان شاء الله تأتي في الاعلان اذا تحركت الياء او الواو وفتح ما قبلهما فلذا الفاء غزا و بقى غزا يعني جمع سهل اذا فاعل الذي ليس معتل اللام وصف لعاقل يكثر جمعه جمع تصحيح او فعلاء كعقلاء وعالم وعلماء فيأتي فعلاء ان شاء الله. اما فاعل معتل اللام فهو الذي يأتي على فعلاء. الفعل دول بقى السادس فعلة بفتح ويفترض في وصف مذكر عاقل صحيح اللام ككاتب وكتب وساحر وسحر وبائع وباع وقاتل وقتل وصائغ وصاغ وضار وضرب. وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصل لسابق يجعل هذه الصيغة وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصلا مفروض لا أصل سابق أصل سابقتها. وإنما ضم التاء الأولى للفرق بين صحيح اللام ومعتلها. يبقى الأصل فاعل في كل وصف عاقل فإن كان معتل اللام ضمة الفاء ده بعضهم يعني جعله جمعا واحدا فيجعل الأبنية 26 أو 26 بمعناها يختصر نوع من الجمع كلمة وصف دي في الفرق يعني وصف ده اسم فاعل اسم فاعل واسم المفعول كلمة وصف ما دل على حدث وذات وقع منها الحدث أو وقع عليه. السابع فعل بفتح فسكون ففتح، ويضطرد في وصف دال على هلاك أو توجع أو تشتت بزنة فعيل. لا فعل دفع على قتيل نحو قتيل وقتل وجريح وجرحى وأسير وأسرى ومريض ومرضى. الأراء التشتت في الايه في الأسير ده لا التوجع في المريض يبقى المفرد الاول الذي يفترض جمعه على فعل ما كان على فعيل وصفا دالا على هلاك او توجع او تشتت. المفرد الثاني قال او زنتي فاعل بفتح فكسر كزمن وزمنا، او زنة فاعل كهالك وهلك. طبعا كل ذلك في ايه في في, في الامور الثلاثة، يعني الدالة على الهلاك او التوجع او التشتت. او زنة فاعل يبقى زنة فاعيل او زنة فاعل كزمن وزمنا. تعرفون الزمن؟ ما لا يحسن يعني صناعة ولا عملا. أو زنة في فعل بفتح فسكون فكسر. عندك فاي علي يا أحمد؟ عندي فاي علي. فاي علي. أو زنة في فاي عل بفتح فسكون فكسر كميت وموتى. ميت. ميت. فاجتمعت الواو والياء وصدقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وعظمت الياء وسيد. لكن طبعا سيد ليس فيه معنى الايه كميت وموتى. او زنة في افعل كاحمق وحمقى. او زنة احمق ده كثير نخش بيه احمر. لا اقصد يعني الهلاك او التوجع او التشتت. كيف هلاك؟ او زينة في فعلان كعطشان وعطش. طبيب. إذا عندنا وصف من المذكر فيه معنى الهلاك أو التوجع أو التشتت على ثلاثة أوزان، على ثلاثة أوزان وزن، لا أنا بقول عشان أحمد يعني، وزن فعيل أو وزن فاعل أو وزن فيعل أو أو أو أفعل أو فعلان، خمسة أوزان، خمسة أوزان، خمسة أوزان لوصف المذكر تجمع على فعلة. سبعين دي سبعة صح؟ اه دي ايه بقى؟ ممكن يدخل فيها التشتت يعني، ما يصل درجة الشبع الى بالضبط يعني. آه. لا يعني لا واكيد يعني فيها يعني نحن قوم لا ناكل حتى نجوع اذا كنا لا نشبع، فالشبع يعني في حد ذاته يعتبر تشتت، وقد يؤدي الى هلاك وقد يؤدي الى توجع. الثامن فعاله بكسر ففتح، وهو كثير في فعل بضم فسكون اسما صحيح اللام، كقرط وقرطة ودرج ودردة وقرد. نعم قرط لا لا لا لا لا لا لا هو كثير في هذه في يعني لا ودب ودببة وقل في اسم صحيح اللام على فعل بفتح فسكون كغرد بالغين المعجمة لنوع من الكمأة وغردة. أظن يعني كنا نبهنا من قبل أن الكمأة هي ذلك النبات الفطري الذي يعرف بعيش الغراب. بالضبط كده، الكمأة جمع والكم يعني هي يعني يقولون ايه اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وقد يكون بالعكس يعني تكون التاء في الجمع والمفرد بغير التاء. يعني اسم هناك اسم جنس جمعي كبقر وبقرة وتمر وتمر، التاء في المفرد يفرق بين الجمع والمفرد بالتاء، التاء في المفرد ده الكثير نمل ونملة وبقر وبقرة وتمر وتمر، قد تكون التاء هي في الجمع يعني تكون التاء للدلالة على الجمع وحذفها للدلالة على المفرد كم وكم. اسم جنس جمع لأن هناك اسم جنس إفرادي ليس له مفرد من اللفظ كعسل وفل وماء. قال وهو كثير. نعم الجمع بالضبط. وهو كثير في فعل بضم فسكون اسما صحيح اللام كقرط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة ودب ودببة، وقل في اسم صحيح اللام على فعل بفتح فسكون كغرد بالغين المعجمة لنوع من الكمأة وغردة، أو بكسر فسكون كفرد وقردة. قلنا عدة الجموع 27. ثلاثة وعشرين من الجموع الكثرة. التاسع فعل بضم الأول وتشديد الثاني مفتوحا. وفعل ركع الركع. ويفترض في وصف على وزن فاعل وفاعلة صحيحي اللام. هناك في فاعل الذي كان المذكر فقط اللي هو قاتل. سواء فعل فعل أو فعل أو فعل. هنا لا يعني احنا قلنا وصف الوصف الذي على وزن فاعل يأتي على فعل إذا كان معطل للام كقاض وقضاء. ويأتي على فعل إذا كان صحيح اللام ككاتب وكتب. ويأتي على فعل إذا كان دل على هلاك. لا دل على هلاك ما فيش فاعل لا يوجد فاعل إيه هالك وهالك. هنا بقى فاعل الذي ليس إيه يعني خاص بالمذكر ولا يعني هي المذكر ولا فاعلته هلك يعني لا من الفاعل ما تقولش هلك لا بكده يبقى ليه مؤنث. هم ما قالش بقص برضه انه مؤنث هو وصف المذكر مش بصف النظر له مؤنث ولا ملوش. التاسع فعال بضم الأول وتشديد الثاني. ما هو ذلك كلك احنا قلنا الجمع يكثر في يعني المفرد الذي على وزن واحد يفترض في الجمع ويقصر في الجمع لما معناه يأتي في يعني على جمع آخر إما بعدم الافتراض أو على سبيل الكل كيف ويفترض في وصف على وزن فاعل وفاعلة صحيحة اللام كراكع وراكعة وصائم وصائمة. اللي بالك بقى هنا الجمع واحد المذكر المؤنث كلك يعني الرق يبقى هلك ما فيها فصل ليه؟ يبقى هلك وهلك هلك يبقى هلك ما ده قياس اللي نقول ده صراط ايه المشكلة ده بيقولك يفترض بوصف على وزن فعل وفاعل صحيحي اللام اهو يبقى قاتل وقاتله وقاتلة قتل بقى يبقى هو العبرة بقى باستعمال العرب ولا الاستعمال ويفترض في وصف على وزن فاعل وفاعلة صحيح اللام كراكع وراكعة وصائم وصائمة. تقول طبعا صحيح اللام يخرج ايه غاز وغازية الذي جمع على ايه فعالة. وصائم وصائمة تقول في الجنة ركع وصوم وندر في معتلها كغاز وغزا كما ندر في فعيلة وفعلاء بضم ففتح كخريدة وخرد ونفساء ونفس. نظر يعني قلة يعني الشاذ سمع فقط انما هذا يعني اكثر شوي يعني جاء على القياس ولكنه قليل. سمع مرضي طبعا اللغة كلها بالسماع لكن في فرق بين مسموع يعني على خلاف القاعدة يعني الصوفيون عندما يقول سمع يبقى جاء على خلاف القاعده. يعني حضرتك ما ينفعش العالم لا لا يعني لا يقيس لا يقيس إلا إذا جاء لها نظير، يعني لا يقيس إلا على نظير. لا نظير بس ما في كبير يقول لك يقول لك يحفظ مدام القاعدة فوقيها زي العاشر فعال بضم الأول والفتح الثاني المشددة ويقترض كسابقه بوصف على فاعل يبقى صائم صوم وصوان فيقال صائم وصوان وقارئ وقراء. طبعا في صائم جاء صوم وصوان إنما في قارئ قراء. وعاذل وعزال وندر في وصف على فاعلة كصداد في قول القطامي أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد. صد عنه يعني ممتنع. فطبعا صداد هنا جمع لصادة لأن يتكلم عن النساء. إذا فعل يأتي للمذكر والمؤنث فاعل، أما فعال فاعل للمذكر. كما نظر في المعتل كغاز وغزاء يبقى غاز جاء على قياسا فعل وسمع غزا فعل وسمع أيضا غزاء وسار وسراء. ونقف عند الحادي عشر إن شاء الله. نعم فعل ركض قياسا فعل غاز الوفاعل معتل اللام قياسه فعل غزاة ودعاة وقضاة. لا لا قلنا في أول الكلام عند الميزان الصرفي هناك ما يراعى فيه الأصل وهناك ما يراعى فيه ما صارت إليه الكلمة. فالذي يراعى فيه الأصل ما كان فيه إعلال إجراء الأصل إعلال بالقلب يعني. أما ما كان فيه إعلال بالحذف أو فيه قلب مكان بتراعى ما صارت عليه الكلمة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا بل هكذا بل هكذا من نهيت عن كذا بلاه بل هل أكف قالوا بل هذا قد يكون اسم فعل بمعنى اترك وقد يكون مصدرا بمعنى ترك واخد بالك يعني في حديث ورث جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هما أثواكم عليه يعني ناهيك أو أترك بقى اللي انت عرفت يعني عرفت في الدنيا من النعيم ما له في الآخرة خدالك، ولكنه كما قالوا أتبه متشابها. فبلها بتأتي في إيه؟ يعني في أمر بلها ما أطلعتم عليه، يعني أنا أحدثكم عما لم تعلموه ولم تسمعوا. بلها يعني أتركوا بقى ما أطلعتم عليه. فلو كان لو جعلت ما في محل جر من أبلها مصدر، ولو جعلتها في محل نصب أتركوا الاسم فاعل. فذلك كلمة رويدة، فكان تقول رويدة زيدا ورويدة زيد. رويدة إذا كانت مصدرا صدار، رويدة زيدا يعني إنهال زيد، رويدة زيدا يعني أنهل زيدا. طبعا لما جاءت في تمثل الكافرين أنهلهم رويدة ومصدر، مفعول مصدر من المعنى، يعني بدت إنهالة قال إيه رويدة. عليكم صلاة الله. وهناك شاهد أيضا لما يعني شاهد يتكلم الشيوخ قطع في الرقاب فقول بل هل أكف، وورد بل هل أكف وبل هل أكف، يعني كان قطع في الرقاب أنت هتسأل عن الأكف ما هي كان. أو إنهالة رويدة زيدا، رويدة زيدا إذا مضر إنهالة رويدا زيدا اسم فعال